بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، وليلة من أجمل الليالي، ويا رب تكون ليلة إجابة وليلة قبول وليلة رضا من الله سبحانه وتعالى. ويمكن الحلقة دي لأن الليلة غالية قوي قوي، اخترنا أن احنا نصورها أيضا ونعملها من القاهرة، نصور هنا ويعني وخلف النيل. ثاني حلقة الحقيقة نصورها من القاهرة، كل الحلقات اللي فاتت كانوا متصورين في الاستوديو، لكن هذه الحلقة من القاهرة ومن هذا المكان المفتوح. وفي ليلة يا رب يا رب يفتح علينا ويبارك لنا حلقة الليلة دي وليلة 27. أغلب العلماء بيقولوا، أكثر العلماء بيقولوا إن هي ليلة القدر ليلة 27، وإحنا بنقول بالطريقة اللي إحنا متفقين عليها من أول العشرة الأواخر إن إحنا مجتهدين في كل العشرة، لكن إحنا هنتجاوب في هذه الليلة ونعيش قوي قوي قوي مع إحساس الناس إن ممكن إن شاء الله تكون الليلة ليلة القدر، وإن آراء كثيرة بتقول إن هي ليلة القدر، فلماذا لا نجتهد ولماذا ما نعملش حلقة مخصوصة لليلة دي بتتكلم على القصر، بتتكلم عن ليلة القدر والإحساس بليلة القدر بمنتهى الدفء ومنتهى القوة، وندي طاقة كده وندي شحنة وندي أمل وندي حب لربنا سبحانه وتعالى. كل ده حلقة النهاردة، وأمل في المغفرة وفي الرحمة وفي العفق. حلقة النهاردة بتدور كلها حوالين هذه الليلة، ليلة القدر. وإحنا من كام يوم كنا بنقول إحنا داخلين على العشر الأواخر، إحنا النهاردة بنقول قد تكون الليلة دي هي ليلة القدر ربنا، قد تكون الليلة دي هي ليلة القدر ربنا يستجيب الدعاء ويغفر ويعفو. خلينا نعيش مع الليلة أكتر. فاكرين إحنا كنا من كام يوم قلنا ثواب الليلة؟ فاكرين كنا قلنا إيه؟ كنا بنقول في ثواب الليلة أربع حاجات. أول حاجة، خير من ألف شهر 84 سنة حسنات تاخدها في هذه الليلة. اللي يذهب إلى الله عابدا إلى الله في هذه الليلة كأن بقاله 84 سنة عابد بين يدي الله، بل أكتر، خير من ألف شهر. الحاجة الثانية، ثواب هذه الليلة يتغفر كل اللي فات. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا إرضاء لربنا غفر له ما تقدم من ذنبه، كل اللي فات يتنسح. الحاجة الثالثة، ليلة عتق من النار تعتق فيها الرقاب من النار، مبروك أنت من أهل الجنة. الحاجة الرابعة، ليلة إجابة دعاء تتنزل الملائكة والروح فيها، سيدنا جبريل يعني يؤمنون على دعائك ويدعون لك ويستغفرون لك. حاجة يعني أربع أشياء، اللي عنده دعوة الليلة دي، اللي نفسه في دعوة وبيلح عليها، اللي عنده مشكلة، اللي عنده مرض، اللي عنده ليلة إجابة الدعاء، ليلة عتق من النار، ليلة خير من ألف شهر، ليلة مغفرة كل اللي فات. عالدي بقى كده الهمم واستبشر وأمل أمل كبير وروح لربنا الليلة دي بكل حب وبكل ود وبكل شكر، واسجد كده بين إيديه واطمئن إن شاء الله، إن شاء الله اللي خلاك تعيش الليلة دي إن شاء الله يستجيب دعائك ويبلغك الليلة دي وتأخذ هديتها وثوابها ورضاها إن شاء الله. خلونا ندخل في الليلة أكتر ونعيش معها أكتر ونسمع، وده اللي حيدور حواليه كل حلقة النهاردة. السيدة عائشة في مثل هذه الليلة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال اللي هي سألته هو محور حلقة النهاردة ومفتاح حلقة النهاردة. ده انا عايز اقول هو مفتاح الليلة، مفتاح الليلة سؤال السيدة عائشة ورد النبي، وده اللي احنا بنين عليه الحلقة النهاردة كلها، وهو ده اللي احنا بنقدمه للناس وبنبصر بيه وبنرفع بيه الامل ونقول للناس روحوا خدوا ده، هو ده اللي هتاخدوه الليلة دي. الحاجة العظيمة انت قلت لنا الثواب اربعة، بس في حاجة اكبر بكتير، لان الآية بتقول وما ادراك ما ليلة القدر، اللي هيديهولك ربنا فوق قدرتك على التصور. تيجي نقرب شوية ونشوف ايه الحاجة الغير عادية في هذه الليلة من عطاء الله سبحانه وتعالى. سيدة عائشة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول له يا رسول الله ارأيت ان ادركت هذه الليلة، لو اجتهدت والليلة اللي اجتهدت فيها كانت ليلة القدر، أرأيت إن أدركت هذه الليلة فماذا أفعل؟ تقول لي قل لي حاجة رسول الله محددة. في حاجات كتير أنا عارفة، يعني هي سيدة عائشة عارفة إن في قيام وفي تهجد وفي قراءة قرآن وفي دعاء وفي استغفار، عارفة إن في حاجات كتيرة، لكن قل لي على حاجة رسول الله كأنها بتقول له اديني المفتاح، كأنه بتقول له اديني يا رسول الله الحاجة اللي ربنا تبارك وتعالى أذكر بها في هذه الليلة. فقال عائشة إن أدركت هذه الليلة فأكثرني هذا الدعاء اللي هو إيه؟ كلكم عارفينه بس حنغوص مع المعنى ونعيش معاه. أكثري أكثري من هذا الدعاء. يبقى الدعاء أولا محور أساسي في الليلة دي، وبعدين من الدعاء، الدعاء ده بالذات ركزي عليه عائشة ويا أمة كلها، إيه الدعاء؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. خلي بالكوا سر الليلة كلها في الدعاء ده، وسر الدعاء ده في كلمة اتكررت فيه ثلاث مرات، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هو السر كله في اسم الله العفو. الليلة دي ليلة العفو من الله سبحانه وتعالى، دي ليلة عفو عن المخطئين، عن المذنبين، عن العصاة، دي ليلة عفو عن المقصرين، دي ليلة عفو عن اللي أعطوا نعم كثيرة ولم يشكروا حق الشكر، دي ليلة عفو عن المقصرين في خدمة الضعفاء والغلاء، دي ليلة عفو عن المقصرين، ليلة عفو من الله تبارك وتعالى، لأنها ليلة نزول القرآن، ليلة الاحتفال العظيم كل سنة بنزول القرآن فهي ليلة عفو. عارفين الملك لما يكون عنده احتفال بعيد قومي فيعفو عن مجموعة من المساجين أو آلاف من المساجين، إذا نسمع كده في دنيا الناس لا انت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في ليلة نزول النور للأرض، ليلة عفو من الله تبارك وتعالى. فأنا بقول إن سر الليلة دي وعظمة الليلة دي هي كلمة اسم الله العفو، العفو. ولذلك يا جماعة خلونا نعيش أكتر مع فكرة العفو، مع اسم الله العفو. مش معنى الاسم ده بالذات وذاته، هقول بعد شوية، بس الأول يعني إيه العفو؟ يعني إيه كلمة العفو؟ يعني معناها إيه لغويا حتى عشان نفهم أكتر؟ العفو في اللغة لها معنيين يا جماعة، في معنيين في اللغة لكلمة العفو. المعنى الأولين في اللغة لكلمة العفو الإزالة والنحو، الإزالة والنحو. يقول لك عفت الريح الأثار، يعني كان في أثار فجت الريح فعدت عليها فمسحتها، مش موجودة. ده المعنى الأولين لكلمة العفو، عفت الريح الأثار مش موجودة. ولذلك يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح هو سيدنا أبو بكر في الهجرة، فخايفين قريش تشوف أثار رجليهم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم طلع غار ثور، وبعدين جت السيدة أسماء بتشيل لهم الأكل، فاكرين القصة، بتشيل لهم الأكل وبتروح وبترجع، فأثار السيدة أسماء بتبين مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فكان غلام لسيدنا أبو بكر الصديق يرعى الغنم يمر على أثار أقدام أسماء وأثار أقدام النبي صلى الله عليه وسلم عشان يمحو ويزيل. فهو يعني شوف لما تقرا الحديث يقول لك يوصف الحكاية دي، فكان أبو بكر فأمر أبو بكر غلامه أن يعفو آثار أسماء. يعني إيه يعفو؟ يزيل ويمحو. فأمر أبو بكر غلامه أن يعفو آثار أسماء. يبقى الحاجة الأولانية لكلمة العفو الإزالة والمحو. المعنى الثاني لكلمة العفو العطاء بلا سؤال، إنك تعطي عن رضا نفسي بلا سؤال. معنى ثاني خالص، بص الآية تقول إيه؟ ويسألونك ماذا ينفقون، ندي من فلوسنا ازاي، نعطي الصدقات ازاي، كل العفو. يعني ايه كل العفو؟ يبقى العفو المعنى الاولاني الازاله والمحو، ان تزيل الاثار وتمحو الاثار. المعنى الثاني للعفو انك تعطي عن رضا نفس، تعطي برضا نفس دون ان يسالك الاخر، تعطي عطاء. يسالونك ماذا ينفقون، كل العفو. يبقى العفو هنا في رمضان في ليله القدر معناها ايه من الاسمين دول؟ يمحو ويزيل آثار الذنوب ثم يرضى عنك ويعطيك دون سؤال، فكيف لو سألته؟ انتوا خدين بالكم يا جماعة، ممكن كل شوية نراجع نردد الحديث مع بعض. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. معناها ايه؟ اول حاجة يزيل ويمحو الاثار والذنوب. الحاجة الثانية يرضى بعد العفو بعد ما يزيل الاثار. ما هو ممكن يعفو لكن مش راضي عنك. لا، ده معنى كلمة العفو، يزيل الاثار يزيل الذنوب ثم يرضى ثم يعطيك دون سؤال، لان كل ده هو معاني العفو. يعني كلمة العفو لغة فيها ثلاث معاني: الازالة والمحو ثم العطاء ثم الرضا ثم العطاء دون سؤال. فكيف لو سؤال ثلاث حاجات لمعنى العفو؟ هو ده سر ليلة القدر، هو ده عطاء ليلة القدر. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. رددوها يا جماعه، وقفوا مع الاسم، وقفوا مع الاحساس وانت سجد قولها، وادعي دعوات كثيره بقى. لان كيف اذا سئل اللهم انك عفو، انا عماله اقولها وحضر طول الحلقه اقولها: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. خلي بالك اسمعنا اسم الله العفو، طب ما كان يبقى اسم الله الغفور، يعني اللهم انك غفور تحب المغفره. لا، العفو ابلغ. ليه؟ المغفرة ان هو يستر على ذنبك في الدنيا وما يعاقبكش عليه في الاخرة. دي مغفرة. المغفرة ستر، سترك في الدنيا وانت عامل الذنب ومش هيعاقبك عليه في الاخرة. بس هل راضي؟ بس هل اسمح الذنب؟ لا، الذنب موجود ويمكن يسألك عنه يوم القيامة بس ما يعاقبكش عليه. لكن العفو الذنب مش موجود، انت نسيته. أسوأ تيجي يوم القيامة انت ما غلطتش والملائكة نسيته ومش موجود في صحائف الملائكة. وإيه اللي حصل؟ عفا. أصل ليلة القدر عفا عنك. يا عشان كده اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أنتوا متخيلين يا جماعة الليلة دي فيها إيه؟ أنا عمال أقول لك تحب ربنا، يعني إزاي ما تحبش ربنا بعد كل هذا العطاء؟ إزاي ما تروحلوش وتسجد وتبكي؟ ده مش فرق كبير يا جماعة بإن فلان دي صحيفته، الصحيفة مكتوب هذه صحيفة فلان أذنب كذا يوم كذا وأذنب كذا يوم كذا وأذنب كذا يوم كذا ذنوبه قدام كل ذنب العقوبة بتاعته العقوبة بتاعته العقوبة بتاعته، لكن مكتوب في آخر الصحيفة فلان لا يعاقب. دي اسمها إيه؟ مغفرة. لكن لو الصحيفة قطعت مش موجودة الصحيفة، أنت ما غلطتش، وتيجي يوم القيامة اقرأ كتابك، تيجي تقرأ كتابك مش موجود الذنب لان عفى عنك. كان اصلا ده جيت في ليله القدر مش موجوده. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبه. في المغفره اسم الله الغفور، لان انت ما كنتش ادركت ليله القدر. فالذنب مكتوب لكن مش هتتحاسب عليه، مش هتعاقب عليه. لكن في العفو اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبه، الذنب مش موجود. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. في العفو لو أدركت ليلة القدر وعفى عنك في ليلة القدر، السائق والشهيد ما عملش. الملائكة مش موجودة في حسابات في كتب الملائكة وفي سجلات الملائكة. في يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. مش هتشهد، لا بيك هتشهد ولا أرجلك هتشهد، لأنك ما عملتش، لأن كل الذنب اتمحى. تخيل بقى كل اللي فات من يوم ما اتولدت للنهارده يمحى الليله دي. انت ما غلطتش. هتقول لي بس انا بعد رمضان لسه فاكر الذنب، معناها ايه؟ طب ما انت بتقول لي ينسى. انا بتكلم على يوم القيامه بعد ما تموت وتطلع من القبور ليوم القيامه، انت مش فاكر الذنب. ما حصلش لانه عفى عنك ليله رمضان، ليله 27 رمضان، لانه اعتقك وسامحك وغفر ليك. لا، ده مش كده وبس، ورضي عنك ومش رضي وبس، وحيديك بلا سؤال: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. تحبه بقى ولا لا؟ تتعلق بالله ولا لا؟ تشعر بحب شديد لله وانت بتسمع هذا الكلام ولا لا؟ شفت لما بان الفرق بين العفو وبين الغفور؟ اديك مثل يفهمك اكتر. سيدنا يوسف، فاكر سيدنا يوسف بعد ما اخواته ظلموه وبعدين رموه في البئر وبعدين ندموا في الاخر، قال لهم ايه في الاول؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم. لا تثريب، لا عقوبة، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. دي ايه؟ دي مغفرة. لكن عفا يوسف معك. لكن بعد شوية قال لهم لأبوه ايه؟ وقد احسن بي. بيتكلم ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاه: وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ما ذكرش البير خالص، ذكر السجن. ليه ما ذكرش البير؟ عفا خلاص، نسي الموضوع، قتل الموضوع، الموضوع ما عادش موجود. ده اسمه عفو. هنا عفا، اديك فرق اكتر يحسسك. انا كل ده عمال احسسك بقيمه الليله دي، بقيمه اسم الله العفو. النبي اداك السر، النبي قال للسيده عائشه، السيده عائشه قالت لنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تمحو وتزيل ما حصلش، اللهم انك عفو ترضى بعد المحو، اللهم انك عفو بعد ما ترضى تعطي بلا سؤال. ايه ده يا رب؟ انتوا عارفين يا جماعه في واحد اسمه سفيان الثوري في ليله 27 رمضان وجدوه يبكي، سالوا له تبكي وهي ليله عفو؟ قال هذا ما يبكيني خجلا من العفو، انا ببكي نكفيه، انا مش ببكي لاني شاكك انه هيعفو عني، انا ببكي لاني نكفيه. وقام قايل كلمته الشهيره واخجلاه وان عفوت، مكسوف من نفسي. تخيل يمحي كل اللي فات ويرضى عنك راضي عنك ومش كده وبس، ويعطيك دون ان تسال، وانت كمان اللي تسال فما بالك العطاء هيبقى شكله ايه؟ انا مش فاهم ازاي واحد النهارده مش هيروح لربنا باكي خاشع متذلل يشد نفسه ويصح قاله يلا نروح للعفو سبحانه وتعالى، العفو يهدينا الليله هذه الليله، ازاي ما نروحلوش؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. والله انا برددها يا جماعه وعايز احطها في جدر قلبي، لانه زي ما هيشيل الذنب يوم القيامه من جدر قلبي لانه عفا، وزي ما هيشيله من صحائف الملائكه، وزي ما هيشيله من دماغي وينسيها لي وينسيها لي من البشر ويشيلها من كتابي، انا كمان عايز احط حبه العفو سبحانه وتعالى في جدر قلبي. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اقول لك الفرق بين العفو عامل ازاي يوم القيامه؟ في فرق بين الغفور والعفو، وكلا اسماء الله حسنى واسماء الله كلها خير ونحب، لكن في واحد مقامه ان يغفر له فقط، وفي واحد ادرك ليله القدر مقامه ان يعفو الله تبارك وتعالى عنه. شوفوا يوم القيامه ياتي بك الله، شوف الحديث ده، ياتي الله بالعبد فيقول له الله ادن مني يا عبدي، تخيل، فيدن العبد فيرخي عليه ستره فيقول له الله أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيفتح العبد ويظن أنه هالك، ربنا بيفكره بذنوبه، فيقول له الله سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. الله، بس تصدق ده مغفرة، ده مغفرة. هو في أكثر من كده في العفو؟ إن يحصل إيه؟ إن هو يأتي بك يوم القيامة يقول لك عبدي إني راض عنك، إني راض عنك قد عفوت عنك ليلة كذا وكذا. ما حلها النهاردة ويتقال كده، وواحد من اللي قاعدين بيسمعوا دلوقتي وعينيها بتدمع من خشية الله تقول إن شاء الله هيقول لي كده أنا يوم القيامة عبد فلانة قد عفوت عنك يوم كذا، إني راض عنك، لأنه عفا، فالعفو فيه رضا. اذهب فادخل جنتي. وبعدين يقول لك إيه؟ عطاء بلا سؤال. تمنى يا عبدي واشتهي فلن تتمنى شيء إلا أعطيتك إياه. فتقعد تقول يا رب عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، تمنى تمنى، اسأل اسأل اسأل، حتى إذا انقطع بك الأمان جبت أخرك، يقول له الله تبارك وتعالى إنك نسيت أن تتمنى كذا، أفلا ترك كذا، أفلا تريد كذا. يذكره بأمنيات العبد ما كانش مفكر فيها. ده العفو، هو ده العفو، محا ورضي وأعطى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. اللهم إخواننا تمسكوا باسم الله العفو لله، وروحوا للعفو واسجدوا بين إيديه واشعروا بالخجل، اغسلوا كل حاجة تتمسح للنبي، للنبي. الناس اللي مش عارفة تحج وبتقول حرمنا من الحج، اسمعنا ناس خدت في الحج كل الثواب ده عشان قدروا يروحوا، واحنا عندك فرصة لذاتي، عندك فرصة من العفو سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل بعد الفاصل ونشوف عشان العفو يقبلك لذاتي عايزين نعمل ايه، وركز في الفاصل اللي جاي لان هنقول واحد اتنين ثلاثة، وبعدين ندعي بقى في الاخر ونروح للعفو في الليلة دي منكسرين بنقول له يا عفو اعف عنا، ونستبشر والله ليلة استبشار وجبة. مش بقول لك، مش الآية بتقول سلام هي حتى مطلع الفجر؟ كلها سلام ورحمة وخير وعطاء. تعالوا نكمل مع بعض بعد الفاصل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. كل حرف ثوان بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نكمل مع بعض ليلة إن شاء الله ليلة رحمة ومغفرة، أعظم ليلة بنستنيينها من السنة للسنة إن شاء الله إن شاء الله. ظننا في ربنا، في الحديث بيقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. ظننا في ربنا إذا كان أدركنا جعلنا ندرك هذه الليلة إن شاء الله يعفو عنا الليلة دي. قلنا شعرنا في هذه الليلة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. مساكين فقراء، والله يا أخوانا أنا بقول الحلقة دي النهاردة والواحد عمال يتمنى يا رب يا رب كل واحد يسمعها يروح لربنا وربنا يكون بيختار مننا ناس يسمعونا ويسمعوا غيره. مش بتكلم على الحلقة بس، كلنا نروح لربنا الليلة دي تبقى ليلة عفو وليلة سلام وليلة رحمة. الحقيقة ما زلت مع اسم الله العفو وهو سر الليلة وهو مفتاح ذهبنا إلى الله تبارك وتعالى. هنروح له الليلة دي باسم العفو يتجلى علينا سبحانه وتعالى باسمه العفو. الحقيقة وأنا بقرأ في معاني كلمة العفو في اللغة يقول لك في اللغة العربية يقول لك إن العرب زمان كانوا يبنوا الخيام فيرتحلوا فيروحوا مكان فيقوموا حاطين الخيمة وبعد ما ينصبوا الخيام يعملوا حوالين الخيمة خنادق عشان لو المطر نزل ما يدخلش عليهم الخيمة ينزل في الخنادق، وبعد ما يخلصوا فترتهم يقوموا مرتحلين على مكان تاني وياخدوا خيامهم ويمشوا. فطبعا بعد ما يمشوا تبقى الأرض عاملة زي دوائر كده من أماكن الخنادق ومشوا. بيقول لك فإذا نظرت لو بصيت عليها ساعتها تلاقي حفر حفر حفر حفر، لو جيت بعديها بسنة تلاقي الأرض رجعت مستوية تماما. إيه اللي حصل؟ جت الرياح فعفت الأثار، وإيه الأثار العميقة الغائرة وغطتها تماما فرجعت مستوية. مين اللي حرك الرياح؟ رب العالمين سبحانه، رب العالمين سبحانه حرك الرياح فعفت الخنادق العميقة. أفلا يعفو عن الذنوب العميقة؟ إزاي تظن في ربنا أنه مش هيعفو عنك؟ ذنبك قد إيه بقى؟ مهما كان ذنبك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وبعدين الأجمل والأجمل إن بعد ما يزيل الأثار يرضى سبحانه وتعالى. أنت عارف كوب مليان مش نظيف، كوب ملوث كويس نظفته وزلت أثار الحاجات الملوثة والسموم اللي فيه وبعدين مليته عسل، يبقى تخلية وتحلية، يبقى تنقية وإضافة. أهدي الليلة دي يخليك من الذنوب وبعدين يحليك بالنعم والعطاء والرضا سبحانه وتعالى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأنا عارف إن في ناس بتسمعني دلوقتي ويمكن بتقول إيه ليه ده كله في الليلة دي، ليه يتجلى علينا باسم الله العفو؟ بص يا أخوانا خلينا أشرحلكوا حاجة. ربنا اصلا خلقنا عايز مننا ايه؟ عايزنا نصلح الارض مش كده؟ مش المطلوب اصلاح الارض هدف الخلق؟ اني جاعل في الارض خليفه صلحوا الارض. الذنوب تقيل على الظهور والذنوب بتجيب اكتئاب وبتهمد. ربنا سبحانه وتعالى عايز يجدد هذا الانسان عشان يعمل نهضه وعشان بعد رمضان يبدا يعمل صناع حياه ويبدا يصلح في الارض ويبدا يشتغل وينهض بامته ويصلح. محتاج تجديد هذا الانسان فيديله ليلة القدر هدية. يلا اغسل بقى الماضي، هنزيل كل الأثار العميقة في نفسك من الذنب الفلاني والخطأ الفلاني والمعصية الفلانية. يلا جدد نفسك ورجع خفيف، أصل أنت مهمتك أنت الموكل بإصلاح الأرض فهنديك حاجة تعينك على إصلاح الأرض. أصل أنا عارف إن في ناس بتقولي يا سلام يعني الواحد يغلط السنة اللي فاتت كلها وربنا فيه لا يمحو ويغفر ويسامح عشان يؤهلك للسنة الجاية عشان هو يريد ان انت تصلح في الارض. عشان كده سلام هي حتى مطلع الفجر. الهدف تجديد النفس عشان تبدأ قوية. يلا ولذلك بعد رمضان اللي حاضرين معنا الليلة دي هنقول لهم يلا تعالوا مع بعض نشتغل في مشروعات وحملات جديدة ونبدأ صناع الحياة جديد ونشتغل ونبذل. جدد النفس، جدد النفس بالتوبة، جدد النفس بأن العفو سبحانه وتعالى عفى عنك وقبلك. عشان كده هنشتغل بعد رمضان شغل جديد ليه وشغل جامد، وانا متاكد ان هيبقى جوانا حيويه غير عاديه علشان اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. روحوا لربنا السنه دي والليله دي يا جماعه اللي عايزين تشتغلوا ربنا كتير السنه الجايه. الناس اللي عماله تبعت لي مسجات شباب وبنات ويدخلوا على عمرو خالد نت ويقولوا عايزين نعمل الاسلام وحلقه الغلام قصرت فينا وحلقه اهل الكهف قصرت فينا، خد طاقه لجاهز ليله عفو من الله علشان تبدا السنه الجديده بعد رمضان بمنتهى القوه. وحاجه ثانيه كمان جميله جدا في الليله دي، الليله دي لها مع اسم الله العفو خصوصيه شديده جدا. شوفوا يا جماعه، انتوا عارفين الواحد ساعات يعمل ذنب وحش فيتوب ويقول يا رب مش هعمل كده تاني، بعدين يرجع يعمله تاني فيعيط ويزعل من نفسه ويقول ده انا وحش قوي قوي قوي انا مش هعمل كده تاني، وبعدين يرجع يعمله تاني وبعدين ثالث وبعدين رابع وبعدين خامس، يجي السادس مش قادر يتوب. يبقى في حاجز، فقد الثقه في نفسه ومكسوف لانه بقى كل مره ومش عارف، ويجي ونقعد نقول له على فكره ربنا بيقبل التوبه، لكن هو بقى في حاجز، بقى في فجوه. ربنا سبحانه وتعالى انت مش عارف تخطي الحاجز ده، فيبعت لك هديه تملا وتغمر نفسك بالامل علشان تكسر الحاجز وتعدي الفجوه. ايه الهديه دي؟ ليله القدر. حد فاهم المعنى ده؟ يعني اللي مش عارف يتوب بقاله سنين، الليله دي ليله عوده، ليله تصالح. ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى هيغمرك برحمته بكميه هدايا، يغفر كل اللي فات ويمحو اثار الذنوب ويرضى عنك ويعطيك بلا سؤال. ذنب ايه بقى؟ فتتوهد نفسك وتكسر الحاجز وتقول طب نبدا من جديد ونتوب من اول وجديد. بعت لك هديه اسمها ليله القدر، يتجلى فيها عليك باسم الله العفو الذي يزيل ويمحو، عشان يقول لك لو ما كنتش قادر تتوب في الماضي ومكسوف من نفسك او مكسوف ان انت تبت كتير وجاه، يلا نبدا من جديد. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ليله عوده الى الله، ليله مصالحه، ليله عاد العبد الى مولاه، اصطلح العبد على مولاه. هي الليله دي هديه من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، هو اللي يتودد اليك، هو اللي يتودد اليك لتعود اليه. يا جماعة اللي جاي دي ليلة العودة إلى العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أنا عايز أختم كلامي اللي جاي بحاجة تكون كده جميلة، عايز أختم بالآيات والأحاديث اللي بتتكلم قد إيه عفو في الدنيا والآخرة، علشان تملأ. أنا أنتوا عارفين يا نفسي إيه إخوانا، حتى عليا نفسي أصب جوه قلبي إحساسي بالعفو سبحانه وتعالى، علشان على قد ما يستبشر قلبك ويزداد الامل. ياه، هو الليله دي بيغفر كل ده؟ تخلص الحلقه دي وتكره عابد ساجد تائب، يعني خاشع باكي شاكر لله، محب لله سبحانه وتعالى. عايز اقعد اقول لك قد ايه بيعفو وبيغفر علشان تملى قلبك ب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. تبقى كده مالي قلبك ظن حسن وامل ورجاء وحب واقبال وتوبه. تعالوا نمسك ايات واحاديث. شوفوا الحديث ده، ما من يوم الا ويستاذن البحر ربه، يقول يا رب ائذن لي ان اغرق ابن ادم فانه اكل رزقك وعبد غيرك، وتقول للسماء يا رب ائذن لي ان اطبق على ابن ادم فانه اكل رزقك وعبد غيرك، وتقول الارض يا رب ائذن لي ان ابتلع ابن ادم فانه اكل رزقك وعبد غيرك. فيقول الله تبارك وتعالى كل يوم دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم. لو انتوا اللي خلقينهم حاسس قد ايه برحمته. شوفوا الرجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني كثير الذنوب والمعاصي شديد العصيان. فجاء الرجل الى النبي في هذه الليله فقال يا رسول الله ارايت ان عدت الى الله في هذه الليله ايغفر لي؟ فقال له النبي نعم يغفر ويعفو. شوف ويعفو، عشان عايز يقول له ان العفو ابلغ، يغفر ويعفو. فقال الرجل يا رسول الله وفجراتي وغدراتي، ده انا ليا فجرات مش فجور واحد، وغدرت كتير. وفجراتي وغدراتي من غير ما نقول، من غير ما نفصل. فقال له النبي نعم وفجراتك وغدراتك يعفو عنها. فقال يا رسول الله وفجراتي وغدراتي، رب يا رسول الله انا عندي كبائر. فقال وفجراتك وغدراتك يعفو عنك في هذه الليلة. فمضى الرجل يبكي وهو يصرخ ويقول الله أكبر الذي يغفر الفجرات والغدرات. يا جماعة الليلة ليلة عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. شوفوا الأعرابي، أعرابي بسيط معلوماته في الدين قليلة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من يلي حساب الخلق؟ من يلي حساب الخلق يوم القيامة؟ مين اللي هيحاسبنا يوم القيامة؟ فقال النبي الله. فقال الأعرابي بنفسه. فقال النبي نعم بنفسه. فابتسم الأعرابي وقال الحمد لله فقال النبي: مما يبتسم الأعرابي؟ تبتسم على إيه؟ قال: يا رسول الله، إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح. الكريم كده. فقال النبي: فقه الأعرابي. الأعرابي يتعلم كتير. ألا لا كريم أكرم من الله عز وجل؟ هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. جميل المعنى ده، حاسس جواك بكده: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أنا عايزك تغمض عينيك بعد الحلقة دي وتسترسل كده أنت ونفسك مع الله سبحانه وتعالى العفو، وتكلمه وتقول له: أنا منفي، ده أنا ذنوبي وحشة أوي، وأنت بتقابل النبي كل ده بعفو وحتنخه وحتغتاه. ربنا ليا شجرات وغبرات وانت العفو، وكمان ترضى عني، وكمان تأتي بلا سؤال: يا رب انا مكسوف، انا مكسوف، ده انا هعبدك طول الليلة ساجدا، مش عشان اقول حاجة غير اقول لك الحمد لله، غير ان انا اشكرك. شوف الحديث الجميل، جاء في الاثر ان العبد العاصي اذا ذهب الى الله في ليلة من الليالي يقول: يا رب اعف عني، يا رب اعف عني، يا رب اعف عني. فتقول الملائكة: يا رب انه ليس اهلا لذلك، انه ليس اهلا لعفو، إنه قد فعل كذا وكذا وكذا. فيقول لهم الله: ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة، أشهدكم أني قد عفوت عن عبدي. يا جماعة، هي دي، هو ده معنى العفو، وهو ده اللي أنا بحاول من خلال الأحاديث ده أخصصك بالمعنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جليلة عفو، جليلة بيتجلى فيها العفو عن عباده عشان يصطلح ويعود ويتوب. ارفع الامل في نفسك مهما كنت عملت، وروح لربنا الليله دي واسجد واعبد. شوف حديث النبي، شوف الحديث القدسي: ابن ادم خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وانت تخالفني وتعصاني، فمن اين تجد؟ فان رجعت الي تبت عليك وانا الغفور الرحيم، فمن اين تجد لك الها مثلي وانا الغفور الرحيم؟ ابن ادم اذكرك ولا تخشاني، اذكرك وانت تنساني. من ذا الذي يقرع بابي فلم أفتح له؟ من ذا الذي سألني فلم أعطيه؟ من ذا الذي ذكرني فنسيته؟ أبخيل أنا فيبخل علي عبدي؟ شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف يوم القيامة وعفو ربنا سبحانه وتعالى. وحديث من ضمن الأحاديث يقول النبي: عرضت علي الأمم يوم القيامة، شفت الأمم كلها يوم القيامة، فرأيت النبي يأتي ومعه الرجل، والنبي يأتي ومعه رجلين، والنبي يأتي وليس معه أحد، ثم رأيت سوادا عظيما. السواد يعني رؤوس، رؤوس، رؤوس كثيرة، أعداد ضخمة من الناس. فقلت: أمتي، أمتي. فقيل لي: لا، هذا موسى وقومه. فقلت: فأين أمتي؟ فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. فنظرت فإذا سواد يسد الأفق. فقلت: أمتي، أمتي. فقيل: نعم، هذه أمتك يا محمد، ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ربنا عفى عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاستزدت ربي 70,000 قليل على الأمة، فزادني مع كل 1,000 70,000. متخيل دول اللي يدخلوا الجنة بغير حساب؟ تخيل عفو الله. لعل هؤلاء بتوع الليلة دي، لعل في ناس مننا الليلة دي، من اللي بيسمعوني الليلة دي، يا ترى حضرتك، يا ترى أبويا، يا ترى أمي، يا ترى انا، يا ترى الاخوان المصورين اللي بيصوروني. تخيل ممكن واحد سمعنا الان وبيترج من جواه: يا عفو يا كريم، كل العطاء دون. شوفوا حديث النبي الجميل: ان اطفال المسلمين اللي بياتوا يوم القيامه، ياتي اطفال المسلمين اللي ماتوا في الدنيا، فيقول الله تبارك وتعالى للاطفال: اذهبوا فادخلوا الجنه. فيقولون: لا يا رب، حتى يدخل اباؤنا وامهاتنا. فيقول لهم الله: قد عفوت عن آبائكم وأمهاتكم، خذوا بيد آبائكم وأمهاتكم فادخلوا الجنة. العفو سبحانه وتعالى. الناس اللي عندها مصائب في الدنيا ومات لها أولاد، تعرف هيقابلهم بعفو، عفو، عفو عظيم بسبب ولادهم دول يوم القيامة. لعل كلامي بيصبرهم شوية. العفو، العفو، العفو. يقف النبي يوم القيامة وقد دخل من دخل من المسلمين في الجنة، ولسه في ناس من الأمة في النار، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم لم يدركوا ليلة القدر، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي، أمتي. فيقول له الله: اذهب يا محمد فأخرج من النار من كان في قلبه من مثقال ذرة من إيمان. فيخلق خلقا عظيما وعدد كبير، ثم يعود: يا رب أمتي، أمتي. اذهب يا محمد فأخرج من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. فيخرج خلق، فيطلع خلق عظيم حتى يستحي النبي من ربه لسه في شوية، فينادي الله تبارك وتعالى: شفع المرسلون، شفع الأنبياء، شفعت الملائكة، شفع حبيبي محمد، أفلا أعفو أنا؟ فيخرج الله تبارك وتعالى من بقي في النار ممن يقول لا إله إلا الله، فيضعوهم في نهر يسمى نهر الحياة، فكأنما قد خلقوا من جديد. فيقول أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون اللي لسه طالعين من النار داخلين الجنة. فيقول الله الله تبارك وتعالى: لا، هؤلاء عتقائي من النار، قد عفوت عنهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عايز تدرك عفو الله تبارك وتعالى؟ بالله عليك أنا طالب منك حاجتين. الليلة دي ليلة التوبة، بالله عليك توب، توب إلى الله بالذنبي. أول ما هيقابلك بكل ضخمة دي أنت مصر على الذنب ده، توب لربنا الليلة دي، خليها ليلة التوبة. توب يا رب وروح لربنا، ده هو الليلة دي هدية علشان تتوب وترجع. توب الليلة دي وانوي واعزم إن أنت تبت. دي الحاجة الأولانية. الحاجة التانية: اعفو عن الناس عشان ربنا يعفو عنك الليلة دي. كان عمر بن الخطاب تيجي ليلة 27 ويقول: كل الناس الليلة مني في حلم. كل الناس، انا مش زعلان من حد، انا حليت كل الناس من اللي ظلموني واللي غلطوا فيا، كل الناس مني في حل هذه الليله. مين هيعفو الليله دي؟ مين هيعفو عن القرايب؟ مين هيصالح القرايب الليله دي؟ مين هتخلص الحلقه دي ويتصل باللي متخانق معاه من عيلته ويقول له عفوت، ويقول له يا رب اشرب، انا ما كنتش هعفو ابدا بس انا عفوت عشان انت تعفو. اعفو، خلوها ليله عفو يا جماعه، خلوها ليه عفو عشان ربنا يعفو عنا. الشافعي يقول لك: من عفى عن انسان في هذا اليوم بالنهار عفى الله عنه بالليل. عايز تاخد العفو بالليل، اعفو عن حد بالنهار. بالله لو زعلان من حد، بالذات لو قرايب، لو صله رحم، اعفو الليله دي. عايز تدرك عفو الله، خليها ليله التوبه وخليها ليله عفو. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اني داع فامنه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على هذه الليلة. الحمد لله الذي أحيانا لهذه الليلة. الحمد لله العفو، يا خجلاه وإن عفوت. اللهم إنا نستحي منك وأنت العفو، نستحي منك، نستحي منك في هذه الليلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رب اعف عنا الليلة. ارضى، ارضى يا رب، ارضى، ليس لنا سواك، كنا نعصاك كثيرا وتسترنا. عدنا إليك الليلة، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نتوب إليك، نتوب إليك من كل قلوبنا، نتوب من الذنوب. اللهم إن كان فينا يسمعنا الآن رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، مصرا على معصية، فأخرجها من قلبه الآن يا رب. تب علينا الليلة، اعتقنا، اعتقنا، اجعلها ليلة عتق يا رب، فينقضي رمضان، لم تبق إلا ليالي قليلة. اعتقنا، اعتقنا يا رب، إن لم تعتقنا فنحن في مصيبة. ظننا بك أنك ستغفر لنا الليلة، ظننا بك أنك ستمحو الذنوب وسترضى عنا وستعطينا وستجيب دعاءنا. يا رب، يا من جعلت الليلة ليلة سلام هي حتى مطلع الفجر، يا من جعلتها خير من ألف شهر، يا من تتنزل كل ليلة تنادي من يسألني فأعطيه. يا رب، ما منا من أحد يسمعنا الآن إلا وله عندك طلب وأمنية. أقسمنا عليك في هذه الليلة، أجب لكل واحد منا طلبه وأمنيته. يا رب، أجب ما ندعوك به الليلة يا ذا الجلال والإكرام. اجعلها ليلة إجابة، اجعلها ليلة عفو عن كل من يسمعنا الآن. اعتقنا، اعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، ارحم موتانا، انصر إخواننا في العراق وفي فلسطين. اعف عنا، اغفر لنا، تب علينا يا رب. يا رب، نتذلل إليك ونخضع بين يديك ونلوذ بك. يا رب، كل بعيد عنك رده إليك الليلة، كل عاصي أو غافر من أهلنا أو من أحبابنا أو من أصحابنا رده إليك الليلة، وإحنا أولهم. يا رب، ردنا إليك الليلة دي، اغفر لينا وتب علينا وتقبل منا واعتقنا. يا رب، مساكين ضعفاء، لو راحت مننا ليلة القدر فنحن في مصيبة، ظننا بك أنك لن تضيعنا، بلغنا ليلة القدر، اعف عنا، سامحنا، ارحمنا، اعتقنا، اغفر لنا، وسع رزقنا، ابكي مدامعنا، املأ قلوبنا بحبك، ارزقنا حبك. يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب. امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو الدليل في طريق سواقين دين لنا نسكنه ونتحلى في كل شبر في ارض الله. كل حرف سواك والشكر معجزة في كل قصة جوا الكتاب فيها.